وإنما هم أناس مسلمون مؤمنون لكن وقعوا في بدعة. وهذا هو موطن الإشكالية لمن فهم هذه القضية وفهم ما قصده الشارع رحمه الله تعالى وما قرره وحققه الأئمة قديما وحديثا، أدرك سر المسألة، وهو الفرق بين أن يكون الإنسان قائما بجملة من البدع أو بأصول البدع، وبين من وقع في بدعة. من وقع في بدعة، فالذي يقع في أصول البدع هذا هو الذي يوصم بأنه مبتدع ويعادى على ذلك وتجرى عليه أحكام المبتدعة. وحتى هذا النوع من ناحية التكفير أيضا لا يطلق عليه الكفر المخرج من الملة، وإنما ينظر في حاله وفي مقالته وهل تؤدي به إلى الكفر الأكبر أم لا. نفرق بين هذا وبين من وقع في بدعة. من وقع في بدعة، وهذا يعني قد وقع فيه فئام وفئام قديما وحديثا وخاصة بعد القرن الأول، فإنه قد وقع فيه أناس أشربوا شيئا من شبهة بدعة هنا أو هناك أو نحو ذلك، فلو أنه أطلق التكفير للمبتدع كما فعله بعض أهل الكلام ونحوهم بناء على أصل قررناه في الدرس الماضي والذي قبله ونعيده الآن، التفريق بين العلميات والعمليات، وأنه أي واحد يخالف في المسائل العلمية يكفر وأما العمليات فلا. وقلنا هذا تقسيم خاطئ، تقسيم الدين إلى أصول هي العقائد وإلى فروع هي الشريعة غلط. الدين كله ينقسم إلى أصول وفروع لكن بعقيدته وشريعته. فبعض أهل الكلام انطلق من هذا المنطلق الخاطئ في مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فصار يكفر كل من خالف في مسألة عقدية، فأدى بهم هذا إلى الوقوع فيما حذر منه الأئمة ومنهم الشارح رحمهم الله تعالى. فهو يقول فيه علماء وفيه أئمة وفيه أناس قطعا ليسوا منافقين وليسوا كفارا في الباطن، بل يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون وهم مع المسلمين، بل من خلال الاستقراء وجد في هؤلاء علماء كبار، في هذه النوعية علماء كبار، أئمة في الحديث وأئمة في التفسير وأئمة في الفقه وأئمة في أصوله وأئمة في اللغة وأئمة في فنون العلم الأخرى في القراءات وفي غيرها. فكون الواحد من هؤلاء قد يقع في شبهة أو تأويل أو يوافق طائفة من هذه الطوائف في مقالته أو شيء من مقالته، هذا شائع وكثير. فإطلاق الكفر خطأ كبير وغلط بين ينبغي أن ينتبه له. وهنا هو ذكر حديث عبد الله المسرقب بحمار رضي الله عنه، فهذا الصحابي الذي كان يشرب الخمر وكان يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويجلده. هذا الرجل كان يعني صاحب مزح، حتى قال كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن وردت روايات لكن لا تصح، وإنما أوردها بعض الذين يعني تكلموا في يعني الذين يريدون كل ما هب ودب من الروايات، ذكروا عن عبد الله هذا قصصا في إضحاك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقصص مع عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لكن ما هي إلا روايات إخبارية الله أعلم بصحتها. لكن هنا في الحديث الصحيح يقول وكان يضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يشرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، فأتي به يوما فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، أما لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فشهد لهذا الشارب للخمر الذي ثبت عليه وأقيم عليه فيه الحد أنه يحب الله ورسوله، أنه يحب الله ورسوله. فما الذي يفيدنا تقرير، فما الذي يفيدنا هذا الحديث من تقرير المسألة التي معنا؟ هنا عندنا ثلاث مسائل نستفيدها من هذا الحديث مهمة جدا. أولها، وهي مسألة عظيمة جدا في هذا الباب الذي نحن معه، ألا وهو أنه يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية، طاعة ومعصية، وإسلام وكفر، لكن كفر أصغر، يجتمع في الإنسان. وكل من الخوارج والمرجئة قالوا لا يجتمعان، الإنسان إما مؤمن حق أو كافر. فعند المرجئة أصلا المعاصي لا تؤثر في الإيمان، وعند الخوارج المعاصي تؤثر في الإيمان بل تنقضه بالكل. عند أهل السنة أن الإنسان يجتمع في طاعة ومعصية، وهذا أصل من أصول المنهج الوسط عند أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. يعني إحدى القواعد الكبار عند أهل السنة والجماعة أن الأدلة الكثيرة التي لا تحصى دلت على أن الإنسان يجتمع فيه طاعة ومعصية، يجتمع فيه طاعة ومعصية. وتقرير هذا الأصل الذي دلت عليه الأدلة يؤثر في منهجية أهل السنة والجماعة في مقابل الخوارج وفي مقابل المرجع. المسألة الثانية، وهي أن ارتكاب المعصية، لاحظوا معي، ووقوع الإنسان في الكبيرة لا يخرجه من الملة كما قالت الخوارج والمعتزلة والوعيدية وغيره. وهذا حديث صريح في المسألة، هذا الرجل أقيم عليه الحد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهد له بالإيمان، بل نهى صلى الله عليه وسلم عن سبه ولعنه. فهذا دليل قاطع راد وناقض لقول الخوارج أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، هذا دل عليه هذا الحديث. الأمر الثالث، وهو قوله أما علمت، أو في الرواية التي معنا فإنه يحب الله ورسوله، هذا دليل أيضا على أن الإنسان قد يقع في المعصية وهو قائم بالعبادة والطاعة ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الشاهد الذي من أجله أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث، قوله يحب الله ورسوله، إذا ليس منافقا، وهذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. فهذا شارب خمر شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة العظيمة، فهي دالة على نقض كلام الوعيدية، كما أنها دالة أيضا على أن الإنسان قد يقع بكبيرة أو بذنب أو ببدعة كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى، وذلك لا يؤثر في إيمانه. فهل يجوز لأحد أن يكفر هذا أو هذا؟ لا شك أن تكفير مثل هؤلاء ضلال مبين. هنا الشيخ يقول، وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وإما في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، كل واحدة من هؤلاء قد وقع في بعض الأئمة في شيء من مقالاتها. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، وأشهر ضلالات الجهمية ثلاث ضلالات كلها فيها حرف الجيم: التجهم وهو تعطيل الله عن أسمائه وصفاته، والجبر في باب القدر وهو أن الإنسان مجبور يتحرك بأفعاله كما تتحرك الورقة التي تحركها الرياح أو كحركة المرتعش، والجيم الثالثة هي جيم الإرجاء، وهي القول بأن الإيمان هو المعرفة، فلزمه أن فرعون واليهود في عهد النبي وإبليس مؤمنون لأنهم كانوا عارفين بربهم، وهذا مما يدل أو يستنبط منه بطلان مذهب هؤلاء الجهمية. فالجهم هذه مقالاته، وأضاف إلى ذلك طبعا إنكار رؤية الله في الدار الآخرة وفناء الجنة والنار، فهو ممن الجهم بن صفوان فهو ممن قال بضلالات عميقة. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى اشتهر عنهم في قديم الزمن في الزمن الأول تكفير الجهمية، حتى روي عن بعض التابعين كابن المبارك وغيره أنه كان لا يعد الجهمية من 72، وهذا شاهد لما ذكرناه في الدرس الماضي في مسألة حديث الافتراق وقوله كلها في النار إلا واحدة، وأنها ليست على درجة واحدة، فمنها والعياذ بالله ما تبلغ به بدعته الكفر، وهذا ذكره السلف، بل عدد كبير من السلف أنهم قالوا بإكفار الجهمية. الطائفة الثانية هنا المرجئة، والمرجئة أيضا أصناف، لكن يجمعهم إخراج العمل عن مسمى الإيمان، فكل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو من المرجئة، سواء كان جهميا يقول الإيمان هو المعرفة، أو كراميا يقول الإيمان هو قول اللسان، أو ماتريديا وأشعريا يقول الإيمان هو التصديق، أو من مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو القول والتصديق. كل هذه الطوائف يجمعها مصطلح أنهم من المرجئة. ما الذي جمعهم؟ إخراج العمل بالجوارح عن مسمى الإيمان. القدرية هو لفظ اشتهر انتسابه على المعتزلة الذين ينفون القدر، الذين ينفون القدر ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله. وهؤلاء القدرية أثبتوا للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، وأثبتوا أن العبد أو قالوا إن العبد يخلق فعله. فمراتب القدر الأربع أثبتوا منها ثنتين لله التي هي العلم والكتابة، وأما المرتبتان الثالثة والرابعة وهي المشيئة والخلق فجعلوها للعبد، فصاروا قدرية نفاة. وأيضا القدرية كما تعلمون أيضا على درجات يعني، ومنهم من قد يطلقها على الجبرية، لكن اشتهر إطلاق القدرية على المعتزلة النفاة الذين نفوا القدر. أو الشيعة، أيضا الشيعة لفظ عام يدخل فيه كل من تشيع لآل البيت، كل من تشيع لآل البيت يعتبر من الشيعة. وهذا اللفظ له إطلاقان، إطلاق لغوي تجده في كتابات المؤرخين القدامى عن بعض الصحابة الذين كانوا مع علي، فقد يطلقون عليهم أنهم شايعوا عليا، والمقصود بها المشايعة اللغوية، يعني رأوا أن معه الحق، كانوا معه في الجمل وصفين إلى آخره. فهؤلاء قد يقال عنهم إنهم من شيعة علي، كما قد يقال عن أهل الشام ونحوهم إنهم من شيعة معاوية، يسمونه من شيعة معاوية. فهذا كله اصطلاح لغوي، ولا يدخل فيه المصطلح العقدي المعروف الذي جاء فيما بعد، إنما التشيع والشيعة أطلق على الذين تشيعوا، ثم بعد ذلك غلب عليه المصطلح العقدي، المصطلح العقدي وهو جملة من العقائد التي فيها جوانب من الغلو في علي رضي الله عنه وأرضاه وأهل البيت. وهؤلاء أيضا أي الشيعة على درجات، منهم الغلاة الذين ألهوا علي بن أبي طالب في زمنه رضي الله عنه وأرضاه، ويدخل في هؤلاء الغلاة الباطنية والقرامطة ونحوهم، نحوهم من الطوائف الإسماعيلية ونحوهم، هؤلاء كلهم غلاة. القسم الثاني ممن يطلق عليهم الشيعة الشيعة الجعفرية الاثني عشرية، وهؤلاء هم الأكثر الغالب، وهم الذين يقولون بإمامة اثني عشر، وهم الموجودون الآن في إيران وفي السعودية هنا في الشرقية وفي المدينة، وأيضا موجودون في لبنان وفي العراق وفي باكستان وفي بعض نواحي أفغانستان إلى آخره. وهؤلاء يسمون بالجعفرية، والصحيح أنهم يسمون بالرافضة، فهم جعفرية اثني عشرية ولقبهم الصحيح هم الرافضة. الطائفة الثالثة من الشيعة الزيدية، وهؤلاء أقروا بإمامة أبي بكر وعمر وكانوا يترضون عنهما، لكن يقدمون عليا على عثمان. والزيدية أيضا طوائف، فمنهم المعتدل ومنهم الغالي، ومنهم الغالي كالجارودية، فهؤلاء عندهم شيء من الغلو. وبهذا نفسر اليوم يعني التعاون بين الحوثيين الزيدية في اليمن وبين الرافضة. فالزيدية مثلا في اليمن ليسوا كلهم موالين للرافضة الاثني عشرية، كما أنهم أي الزيدية كلهم تقريبا معادون للإسماعيلية، وبينهم وبينهم معارك وحروب. لكن نظرا لأن المذهب الزيدي في داخله فيه غلو وفيه اعتدال، فإن فئة من هؤلاء مالوا إلى دين الجعفرية الاثني عشرية، وصاروا يعني منهم، وبعضهم دخل في مذهبهم، وبعضهم صار يردد مقالاتهم، وصار التحالف العسكري والمالي والسياسي داخلا أيضا مع التحالف العقدي فيما بينهم. وهؤلاء الحوثيون يعتبرون ممن خرج على المذهب الزيدي، من تحالف منهم مع الرافضة الاثني عشرية وقال بمقالتهم فإنه سيكون خالف المذهب الزيدي. لماذا؟ لأن الفيصل بين المذهبين كان عن طريق زيد بن علي الذي تنتسب إليه الزيدية، فإنهم لما بايعوا زيد بن علي بعد الأئمة الأول لما ماتوا بايعوا زيد بن علي، وزيد بن علي رضي الله عنه رحمه الله كان من المتقدمين، وكان صاحب فقه وكان صاحب عقيدة، فلما بايعوه وشايعوه حملوه على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فأبى أن يتبرأ منهما وهما إمامان عظيمان، فقالوا إذن نرفضك، فانفصلت الرافضة الاثني عشرية عن الزيدية، وصار التشيع خطين، خطا رافضيا يسب أبا بكر وعمر وبقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع معاوية وأبي سفيان وعمرو بن العاص وعائشة وإلى آخره، وهؤلاء هم الأكثر والأغلب. والخط الثاني هم الرافضة أو الشيعة الزيدية، وهؤلاء يوالون أبا بكر وعمر ويعترفون بكتب السنة. يعني من الفروقات الجميلة جدا بين المذهب الزيدي والمذهب الرافضي أنهم يوالون أبا بكر وعمر ويوالون غالب الصحابة. صحيح قد ينالون من معاوية رضي الله عنه وارضاه، لكن يوالون بقية الصحابة. كذلك أيضا يعترفون بكتب السنة، يعني مثلا صحيح البخاري صحيح مسلم السنن يعترفون بها. أما الرافضة الاثني عشرية فهم يسبون جميع الصحابة إلا العدد القليل، وعلى رأس من يشتمونه ويسبونه الخلفاء الثلاثة رضوان الله عليهم. كذلك أيضا لا يعترفون بالسنة التي أتت وتأتي عن طريق الصحابة، لا يعترفون إلا بما جاء عن أهل البيت. الزيدي المذهب الزيدي تميز بهذه الميزات، ترضيه عن أبي بكر وعمر وبقية الصحابة، اعترافه بإيش؟ بالسنة التي عندنا نحن عند أهل السنة والجماعة. الأمر الثالث الذي تميزوا به وهو عجيب وأحب أن أشير إليه وإن كان غير داخل في الدرس، هو أن الزيدية عندهم أنه لا يتولى الحكم عندهم إلا إذا كان إماما مجتهدا، يشترطون فيه رتبة الاجتهاد، وإذا بلغ رتبة الاجتهاد سواء كان الحاكم أو المفتي أو القاضي فله أن يجتهد بما شاء، ما أحد يعترض عليه. وشوف الفرق بين الزيدية والرافضة، الرافضة عندهم أصول خطيرة جدا، أي واحد يخرج عنها يخرجونه من المذهب. الزيدية يقول لك لا، هذا عالم وهذه أصولنا إلى آخره، لكن إذا بلغ العالم رتبة الاجتهاد له أن يجتهد. ومن ثم تلاحظون أن ابن الوزير والمقبلي والشوكاني والصنعاني وغيرهم هم من الأئمة الكبار للزيدية، ومع هذا وافقوا أهل السنة في جوانب كثيرة، بل بعضهم كالصنعاني والشوكاني وافق في أمور عجيبة جدا جدا وكبيرة، وخالف الشيعة من كافة، ومع ذلك حفظت لهم مكانتهم حتى عند الزيدية. فتجد مثلا الآن تعليقات الشوكاني أو تعليقات الصنعاني حتى على متون الزيدية الفقهية، تجد تعليقات هؤلاء معتمدة وعندهم أنهم فقهاء وأنهم أئمة، فتواهم لها تأثير على القوم، وهم عند أهل السنة والجماعة أيضا لهم مكانتهم العظيمة. يعني العواصم من القواصم، هذا كتاب فيه 10 مجلدات، صحيح صاحبه عنده بعض عليه بعض الملحوظات، لكن والله له تحقيقات من أبدع ما يكون. الروض الباسم، الصنعاني رحمه الله تعالى، الشوكاني في كتبهم العقدية وفي باب توحيد العبادة ونحو ذلك. فالذي يهمنا هنا أن لما يطلق أو أطلق الشيخ الشيعة، عندنا مصطلح لغوي ومصطلح عقدي معروف، هؤلاء على 3 درجات: غلاة وشيعة رافضة 12 وإيش وزيدية أو الخوارج. الخوارج هؤلاء يجمعهم القول بكفر مرتكب الكبيرة، هذا هو مذهبه. أما مذهبهم في بقية المسائل فمختلفون مفترقون. والخوارج أيضا هم طوائف كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. والشيعة والخوارج والقدرية، هذه الطوائف الثلاث هي من أوائل الطوائف التي نشأت في عهد الصحابة، الذين يقولون لا قدر نشأوا في عهد الصحابة، الذين شايعوا عليا وغلوا فيه وقالوا أنت إلهنا كان ذلك في عهد علي رضي الله عنه في عهد الصحابة. والخوارج أيضا خرجوا على الصحابة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهذه البدع الثلاث كانت من البدع المتقدمة التي نشأت في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والخوارج كما هو معلوم لم تحفظ لهم كتب، يعني لم يبقى لنا منهم كتب تحفظ عقائدهم، وإنما ما نقل عنهم في كتب المقالات، وعلى رأس مذهبهم هو تكفير مرتكب الكبيرة وما يترتب عليه من لوازم. بقيت طائفة من طوائف الخوارج، لأن الخوارج قديما ذكروا لهم عدة طوائف، الأزارقة وهم أشدهم في الحروب وفي مقاومة الدولة الأموية، ويعني مضى عليهم سنون. فعندك الأزارقة وعندك النجدات أتباع نجدة الحروري، وعندك من طوائفهم الإباضية. الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، هؤلاء ينتمون إلى مذهب الخوارج، وهذا مذكور في كتب التي كتبت عنهم. ودعوى الإباضية اليوم أنهم ليسوا من الخوارج غير مقبولة لأمرين: أحدهما أن العلماء المتقدمين الذين كتبوا في الملل والنحل ذكروا الإباضية ضمن الخوارج، ثانيا أن بقايا مذهبهم إلى اليوم فيه موافقة لمذهب الخوارج، وعلى رأس ذلك قولهم بتخليد صاحب الكبير. المذهب الإباضي موجود في عمان وفي زنجبار في طرف أفريقيا، وأيضا في شمال أفريقيا في جهات من الجزائر وما حولها. هذا المذهب صار له وجود وعلماء وكتب إلى آخره، وخاصة بعد أن تبنته سلطنة عمان، فإنها نشرت كتبا وحققت وألفت، ويوزعون كتبهم، والسفارة توزع كتب الإباضية في كل مكان، وكتبهم كبيرة وكثيرة، يعني وإن كانوا أقل من الشيعة لكن يشبهونهم أحيانا. الكتاب من كتب أحيانا يصل 30-25 مجلد في التفسير وفي الفقه وعنوا بأصول الفقه، وفي أيضا كتب العقائد على هذه أيضا كثيرة ولهم فيها دراسات ونحوه. فكتبهم كثيرة ودراساتهم كثيرة، والمذهب الإباضي هو الذي يعتبر تقريبا حفظ أشياء من مذهب الخوارج وبعض حججهم، لكن طبعا هم أضافوا إلى مذهب الخوارج مقالات أخرى وافقوا فيها المعتزلة، مثل إنكار رؤية الله في الدار الآخرة، ومثل القول بخلق القرآن ونحو ذلك. وكما هو كما الخوارج المتقدمين يطعنون في عثمان وفي علي، ويزعمون أن كل من عثمان في آخر عهده وعلي حكموا بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر، لأن الله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذه كلها إشارات إلى هذه المذاهب. لكن بقي الموضوع الذي معنا، الشيخ يقول في أئمة وافقوهم. نقول نعم، إذا قرأت تراجم بعض الأئمة وخاصة في الجرح والتعديل، لأنه في باب الجرح والتعديل يعنى الأئمة رحمهم الله تعالى في بيان حال هذا الراوي، فستجد جمهرة من العلماء ومن رواة الحديث النبوي من قيل عنه إنه يوافق في إحدى البدع، إحدى هذه الطوائف. وأحيانا يطلقون، يعني مثلا يقول: وكان قدريا، يعني يوافقهم في مسألة في القدر، وليس ممن يوافق المعتزلة في جميع مذاهبهم. أو يقول: كان يرى رأي الخوارج، أو يقول: كان مرجعيا، أو يقول: كان يتشيع. وهذا موجود، والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في حكم الرواية عن أهل البدع، وصنفت في ذلك مصنفات ودراسات، وتكلم العلماء رحمهم الله تعالى، ومن خلال الاستقراء العملي، الاستقراء العملي لأنه عندنا دراسات متأخرة تكلمت عن حكم الرواية عن أهل البدع، فمنهم الذي منعها بإطلاق، ومنهم الذي أجازها بإطلاق، ومنهم الذي وهم الأغلب أجازها بشروط، منهم من فرق بين بدع وبدع، منهم من فرق بين من يدعو إلى بدعته أو لا يدعو إليها، منهم من فرق بين المرويات، فإذا كان من وصف ببدعة يروي رواية تؤيد بدعته فإنها لا تقبل إلى آخره. فلهم في ذلك كلام طويل في هذه المسائل، لكن هذا كلام من؟ كلام أولئك العلماء الذين جاءوا من العلماء المتأخرون الذين تكلموا في المسألة. لكن المتقدمون من العلماء الذين مارسوا الرواية عمليا نجد أن أكثر العلماء رحمهم الله تعالى قد رووا عمن قد وصم أو اتهم بموافقة طائفة من هذه الطوائف. ولو يعني بس استعرض الإنسان مثلا تقريب التهريب سيجد نماذج كثيرة. فعمن رووا، لاحظوا معي، لو كان الأئمة رواة الحديث يرون كفر من ارتكب بدعة لما رووا عن واحد منهم، ولا يجوز لأحد أن يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كافر. إذا روايتهم عنهم دلت أولا على أي شيء؟ على أنهم مسلمون ولم يكفروهم بتلك البدعة. وهذا يكاد يكون إجماع، يكاد يكون إطباق لهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى على هذه القضية العظيمة، وهي التي معنا الآن، أن وقوع هذا الإمام أو هذا الراوي أو هذا العالم في بدعة لا يجوز لأحد أن يكفره من أجلها، بناء على تأصيل المتكلمين وغيرهم إن المخالف في المسألة العقدية يكفر. لوجود أعذار متعددة، تبعتم معي؟ الأمر الثاني بالنسبة لهؤلاء الأئمة في قضية الرواية، إذن هو مسلم. الأمر الثاني الذي رعوه في الرواية أنهم جعلوا شرط التوثيق من ناحية الصدق والعدالة هي الأساس، بمعنى أنه لما ينظرون إلى الراوي سواء كان سنيا أو وصم ببدعة أو نحو ذلك، ينظرون إليهم جميع بميزان واحد، ميزان الصدق وما يتبعه من الحفظ وغيرها، بحيث لا يكون ممن يعني سيء الحفظ أو ضعيف الحفظ أو اختلط، يعني إلى آخر القضايا المعروفة في الرواية. لكن الأساس أن من اتهم بالكذب فإنه لا تقبل روايته، سواء كان سنيا أو بدعيا، سواء كان صالحا أو طالحا. ومن ثم ذكروا أن بعض الزهاد يعتبر ممن يعني يستسقى بدعائهم، ومع ذلك في الرواية يقول لك كذاب، كان يضع الحديث، فهو لا يقبل في الحديث وإن كان في داخل نفسه رجل صالح، بسبب أن بعض هؤلاء الصالحين ونحوهم يعني بلغ بهم الغلط والخطأ إلى أن يقولوا مقالة عجيبة مضحكة، وهي أنهم يريدون أن يرغبوا الناس في جوانب من الأمور التي يرونها طاعة أو عبادة، فيضعون لها حديثا في الفضائل، هو يضعه يعني يبغى يرغب طلابه، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حدثني، يرغبهم، فقصده الترغيب. فلما قيل له كيف تقول هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الكلمة المضحكة: أنا لا أكذب على رسول الله، وإنما أكذب لرسول الله، يعني أكذب لرسول الله، أنا أريد أن أؤيد دينه وشريعته والأحكام، فأنا أكذب لرسول الله، أنا لا أكذب عليه. الأئمة لا يفرقون من كذب على رسول الله أو كذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض هؤلاء يتهمونهم بالكذب أو وضع الحديث ونحو ذلك. فالميزان الذي وزنوا برواه هو هذا. الأمر الثالث أن الأئمة رحمهم الله تعالى لم يأخذوا عمن وصم ببدعة وغلا فيها ودعا لها ونحو ذلك، لا يكاد يعني لا يكاد يذكر، يعني وإن كان في خلاف مثلا في البخاري روى عن عمران بن حطان وكان خارجيا ويقال أنه داعي إلى بدعته، لكن الأعم الأغلب من هؤلاء الأئمة أنهم لا يروون عن هؤلاء، بل إذا كان يعني هذا الشخص مبتدعا خبيثا حذروا منه في كتبهم. ولهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها وأضافوا إليها أمرا رابعا، وهو أنهم لو تركوا نقل حديث هؤلاء لتركوا حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا قول الطحاوي قول الشارح رحمه الله تعالى: لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها. وهذا مهم جدا للتفريق. متى يوصف الإنسان بأنه مبتدع؟ يوصف في حالتين، يوصف بالبدعة في حالتين: أن يبتدع في أصل من أصول الدين كبير يخالف فيه جماعة المسلمين. الثانية أن تقوم به جملة من البدع، أن تقوم به جملة من البدع. وأكثر هؤلاء الأئمة ونحوهم ليسوا من هؤلاء، ليس منهم من يبتدع في أصل الدين أصلا كاملا ابتدعة مغلظة فيه، وأيضا لا يقومون بجملة من البدع، وإنما يتأثرون بجانب أو بفرع أو بمسألة أو بمسائل أو نحو ذلك تقل أو تكثر. وهذا هو الفارق بين من قد يوصف بالبدعة فيتبرأ منه، وبين العالم الذي قد يوافق طائفة من الطوائف في بدعة من البدع فهي زلة وهي خطأ ويرد عليه ولا يقبل قوله فيها، لكن لا يكفر ولا يتبرأ منه البراءة التامة، ويؤخذ عنه العلم على تفصيل في مسألة أخذ العلم عن أهل البدع. ولهذا يقول الشيخ: ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. هذه ناحية مهمة جدا تتعلق بمسألة المقالات، وهي نسبة المقالة للمتقدمين من السلف. كل الطوائف تقريبا تنسب مقالاتها للمتقدمين، طبعا كثير منهم ينسبه إلى الرسول، يعني على أساس أنه قاله الرسول أو يحتج، لكن المشتهر عند كثير منهم أنه ينسبها إلى الصحابة ومن بعدهم، إلى الصحابة ومن بعدهم، فاشتهر هذا. فمن ثم ينبغي للقارئ في كتب المقالات وفي غيرها إذا وجد أحد ينتسب إلى واحد من هؤلاء أن لا يأخذ ما يقوله أو يزعمه على أنه حقيقة، بل هذا الانتساب في غالبه إذا كان للصحابة بصفة خاصة أو للأئمة العلماء من التابعين وتابعيهم، فإن هذا الانتساب يكون باطلا أو خطأ، أو أرادوا التكمل والتجمل بالانتساب إلى هؤلاء. يعني الصوفية أكثر من يشتهر عنهم هذا، أول شيء ينتسبون هم في كثير من ما يزعمون أنهم إلى أهل الصفة، وانتساب الصوفية إلى أهل الصفة انتساب باطل لغة وشرعا وتاريخا، لا داعي لأن يعني ندخل في إبطال انتسابهم إلى أهل الصفة، لكن ينتسبون إلى أهل الصفة. كثير منهم ينسب الطريقة إلى علي بن أبي طالب ويرويها بالإسناد، أحيانا حتى الخرقة التي يلبسها شيخ الطريقة لواحد من تلاميذه يأخذها بالإسناد: ألبسني فيها شيخي وشيخي ألبسه فلان وفلان، إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه والله. ولم يكن في الصحابة عند الصحابة لا خرق ولا غيرها يبايع عليها ولا تلبس ولا نحو ذلك. كذلك أيضا قد ينتسبون إلى يعني بعض الصحابة، مثلا الشيعة ينتسبون إلى علي والحسن والحسين، هذا أيضا انتساب عريض معروف عندهم وهو انتساب باطل. كذلك أيضا طوائف من أهل البدع ونحو ذلك قد ينسب قوله إلى شيء من هؤلاء، مثلا القدرية بعضهم ينسب مذهبه إلى الحسن البصري، بعض القدرية ينسب قوله إلى علي بن أبي طالب، القدرية المعتزلة لأن التشيع دخل فيه الاعتزال ينسبونه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذه نسبة أيضا باطلة. والنسبة إلى الحسن البصري أيضا باطلة، هو ألف رسالة في القدر لكن فهمت على غير وجهها، فمن ثم فإن من يعني نسب إليه القول بالقدر فقد أخطأ إلى آخر النسبة. أخطر نسبة مرت بها الأمة الإسلامية فيما يتعلق بالشيوخ القدماء، هنا يقول ينتسبون إلى المشاهير، أخطر نسبة وقعت هي الانتساب إلى الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وخاصة من الأشعرية والماتريدية وغيره، وللأسف الشديد إلى يومنا هذا ينتسبون إلى هؤلاء الأئمة. تجد الماتريدية ينسبون مذهبهم إلى أبي حنيفة رحمه الله، الأشعرية إلى يومنا هذا ينسبون مذهبهم إلى الشافعي وإلى الإمام مالك، حتى إنهم ربطوا بينهما من ناحية اللقب، فصار إذا أطلق الشافعي يعني الأشعري، مع أن بين الشافعي والأشعري سنين وسنين ولا علاقة لأحدهما بالآخر، لكن أتباع المذهبين أي أتباع الشافعي في الفقه وأتباع الأشعري في العقيدة ربطوا بينهما، فصار الواحد منهم يقول الشافعي مذهبا، الأشعري عقيدة، الصوفي طريقة، إن لم يحدد ما هي الطريقة الصوفية، نقشبندية ولا تيجانية ولا رفاعية ولا غيرها، وصاروا أحيانا يضعونها على تراجمهم أو كتبهم أو نحو ذلك. ولا شك أن انتساب هؤلاء إلى مالك أو إلى الشافعي أو إلى أبي حنيفة أعني المشعرية والماتريدية هو انتساب خطأ وباطل وليس عليه أي دليل، ويكفي الفاصل الزمني. فإن قالوا لا نحن نقول الأشعرية أو الماتريدية يعتقدها أبو حنيفة، نقول الواقع لا يصدق ذلك، الشافعي ومالك وأبو حنيفة ومنهم أحمد أيضا وقد انتسب إليه من الحنابلة أشعرية كالقاضي أبي يعلى في بعض مقالاته، وفيهم من انتسب إليه ممن عنده تجهم كابن الجوزي رحمه الله، كما أنه قد ينتسب بعض هؤلاء إلى غير الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فهنا نقول إن الانتساب إلى مثل هؤلاء إلى هؤلاء الأئمة الأربعة انتساب باطل، لأن عقيدة هؤلاء الأئمة الأربعة تخالف ما عليه المذهب الأشعري والماتريدي. ومن أراد استبيان هذه القضية بدون تقليد مشايخ وغيرها فسيجد الدليل العملي العلمي التاريخي على ذلك، وأن عقيدة الشافعي رحمه الله تعالى تختلف وتخالف عقيدة الأشعري فيما خالفوا فيها أهل السنة، وأبو حنيفة تخالف مذاهب الماتريدية. فالانتساب غلط، وللأسف الشديد إنه هذا أحيانا يسري على بعض العامة وقد يسري على بعض من هو يعني يريد أن يتجمل ويتكمل ويكمل نفسه خاصة عند العوام بالانتساب أو بنسبة مذهبه الأشعري إلى هؤلاء المتقدمين. مفتي مصر الموجود الآن علي جمعة قيل له هل الصحابة أشعرية؟ قال الصحابة أشعرية، الصحابة كانوا على المذهب الأشعري. يعني من يصدق مثل هذا الكلام؟ لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية العلمية ولا من الناحية المنهجية. والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والله ما عرفوا علم الكلام اللي هو قائم على المذهب الأشعري، ما عرفوا الجسم ولا العرض ولا هذه المصطلحات المنطقية، فكيف ينسب إليهم هذا المذهب وقد اشتمل على مخالفات عقدية متنوعة وعديدة. نرجو إن شاء الله أن يكون قد بان بعض المسائل المتعلقة بموضوعنا هذا، وإن كان شارح الطحوية إنما يتكلم عن مسألة التكفير. فالنتيجة هو أن بعض الأئمة رحمه الله تعالى قد ينتسب إلى شيء، أو قد يقول ببدعة، لكن لا أحد يقول إنه يكفر من أجل هذه البدعة. وأن كثير من العلماء رحمهم الله تعالى قد يزل وقد يخطئ وقد يوافق في زلته مقالة لطائفة من طوائف المبتدعة، ومع ذلك يخطأ ويرد عليه، لكن لا أحد يقول بكفره، ولا أحد يقول بوصمه بأنه مبتدع، بل هو إمام يؤخذ عنه العلم والإمامة في الدين، لكن لا يوافق على ما زل فيه. نعم يا شيخ. لا إن قصدت أنه الصحابة ما عرفوا الجسم من ما يعرفون الجسم، هذا الجسم لا، في المصطلح اللغوي يعرفون الجسم ويعرفون هذا عرض وهذا صوت وهذا كذا، ربما لا، إحنا نقول ما عرفوا الجسم والأرض في المصطلحات المنطقية، هذه المصطلحات التي أتى بها المتأخرون ما عرفوا، هذا الذي قصدنا. نعم. ها الجمع بينهما هو يكون بشقين. الشق الأول أن التشديد بالنسبة لهم كانوا لأهل البدع الذين عرفوا بالبدع، وهؤلاء لا يعرفون بسنة ولا يعرفون برواية حديث ونحو ذلك. ولو فتشت لوجدت غالب البراءة والتشديد والهجر هو مع هؤلاء، وهؤلاء ليس لهم رواية في الحديث. هذه واحدة. الشيء الآخر هو أن السلف رحمهم الله تعالى وإن شددوا في البدعة من جهة أن قائلها يجب أن يرد عليه وينقض قوله ونحو ذلك، لكن أيضا لم يتركوا الرواية عمن غلب عليهم الصلاح من هؤلاء وعرفوا بصدق الحديث، وعرفوا بصدق الحديث، ولهذا صارت هذه القضية مشكلة في مصطلح الحديث وليست قضية مسلمة. يعني بمعنى أن من العلماء من قال لا يروى عن المبتدع بناء على مواقف السلف أنه هذا المبتدع، منهم من قال لا يروى عنه إذا كان داعيا لبدعته، منهم من تحفظ على من روى في حديثا يؤيد بدعته إلى آخره. فالسلف شددوا في الجملة، لكن الإمام أو الراوي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرف عنه الصلاح والإسلام والاستقامة ثم اتهم بأنه يوافق بدعة من البدع أو نحو ذلك، فإنهم لا يتركون هذه الرواية عنه لأجل ذلك. خاصة وأن مسألة التجريح بالبدعة أحيانا تحتاج إلى دليل، ولهذا تجد بعضهم نسب بعض الأئمة إلى البدعة وهو بريء منها، وهذه مسألة في الرواية وفي الرجال مهم جدا أن ينتبه لها. يعني أعطيكم مثال، يعني النسائي لما روى أحاديث آل البيت اتهم بالتشيع، والنسائي رحمه جبل من جبال الآئمة، بل جبل في الجرح والتعديل، بل أشد عبارات الجرح والتعديل تجدها عند النسائي. لما تفتش تجد أن هذه التهمة ليست صحيحة، وإنما لأنه جمع مرويات آل البيت أو وصل إلى بلد وحدث بأحاديث آل البيت فيقال له هذا حدث، إذن ينسب إلى التشيع. فبعض النسبة تجد العلماء رحمهم الله تعالى لما تفتش في تفاصيل كتب الجرح والتعديل ولا تأخذ بالمختصر. يعني مثلا لما تجي تقريب التهريب قد يتهم بأنه كان قدرية، لكن ارجع إلى تهريب التهريب وأصله تهريب الكمال للمزي، وارجع أيضا إلى ميزان الاعتدال مثلا، فإنك إذا قرأت هذه مع الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ولسان الميزان، إذا قرأت هذه الكتب الموسعة فستجد كلاما، ستجد من يصمه بهذا وفيهم من لا يصمه، وكما قلنا لكم قد ينسب إلى مقالة لكن لم تثبت عنه، أو يكون نسبتها إليها من نسبتها إليه من قبيل الخطأ. نعم تفضل. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. وهذه قاعدة منهجية سلوكية علمية عظيمة جدا بالنسبة لأهل السنة والجماعة، تميزوا بها، يخطئون يبدعون لكن لا يكفرون، يخطئون ولا يبدعون، وإذا بدعوا لا يكفرون. هذه قاعدة عظيمة. ومن عيوب أهل البدع أنه يكفر بعضهم بعضا، وكل من غلا أو وقع في شيء من المخالفة لأهل السنة والجماعة فإنه يقع في هذا العيب، وهذا معلوم قديما وحديثا. صاحب البدعة إذا أصل بدعته على أمور قاطعة ابتلي ببعض أصحابه، نفس المذهب ينقسم. ومن ثم إذا جئت إلى كتب الافتراق تجد الرافضة كذا وكذا فرقة، الزيدية كذا وكذا فرقة، المعتزلة كذا وكذا فرقة، الخوارج كذا وكذا فرقة، وهكذا. متى نشأ الافتراق إذا كان أصل المذهب واحدة؟ قالت لأنه يبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. وإلى يومنا هذا أي إنسان يكون حادا في حكمه على الناس خاصة المسلمين يبتلى بمن يبدعه. لما تكون حاد إنه والله فلان وقع في غلطة، أنت رأس بدعة، يجب أن تتوب إلى الله وإلا فضحتك على رؤوس الخلائق. طيب أخوك في الله هذا ما هو كامل، زل، هل أنت كامل؟ يبتلى، هو نفسه يزل، لأنه ما في أحد كامل ولا في أحد معصوم إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو في لحظة من اللحظات في كتابة من الكتابات سيقع في زلة شبيهة بصاحبه، وإذا بأخيه الآخر يقول له تب إلى الله وإلا بدعتك على رؤوس الخلائق. لكن لو كان رحيما بإخوانه ورأى هذا الرجل المستقيم عنده زلة وقال له وأرسل له رسالة وقال أنت خالفت أنا لا أوافقك، يكون صريحا جريئا في الحق لكن لا يبدعه ولا يتبرأ منه ولا يعلن البراءة منه، فإنه في هذه الحالة سيجد من يعامله بنفس المعاملة حين يزل. ومن الذي يقول إنه لا يخطئ ولا يزل أبدا، خاصة من يخوض في المسائل العلمية. فأهل السنة يعني مع قوتهم وصلابتهم في الحق إلا أنهم رحماء يجمع بينهم وتجمع بينهم المحبة والأخوة والاعتراف بالحق والانشغال في عيوب النفس. وهذا يعني قاله الأئمة رحمهم الله تعالى، الانشغال يعني انشغل بعيوبك، الانشغال بالعيوب أيها الإخوة في الله هذا باب إذا انشغلت به استقامت لك نفسك، بدل ما تحتقر الآخرين وتنظر إليهم نظرات أخرى تبدأ تلتفت إلى نفسك فتعالجها، وهنا يكون العلاج، وهنا يكون العلاج الحقيقي. والتفريق بين الحق والباطل أمر فطره الله عز وجل، يعني سبحان الله العظيم. يعني روى الإمام أحمد عن أبي هريرة في مسنده حديث بإسناد صحيح قال: ركب رجل مع قوم في سفينة ومعهم قرد، فكان يبيع لهم الخمر. هذا الرجل واحد في السفينة إيش؟ يبيع لهم الخمر، وفي زمنهم كان مباحا، تعرفون في أول الإسلام كان الخمر مباحا، لكن هذا في قصة مضت. الخمر مباح، فكان رجل يبيع الخمر على أصحابه. قال: فكان هذا الرجل يخلط الخمر بالماء. أي واحد يبغى يشتري منه كذا خفية، يخلط الخمر بالماء وإيش؟ ويبيعه، وجمع دراهمه. قال: فلما انتهى أخذ القرد كيس الدراهم وصعد على إيش يسمونه حقت السفينة هذه؟ الساقي. وصعد على السفينة معه إيش؟ كيس الفلوس، وصار يرمي درهما في البحر ودرهما في السفينة، درهما في البحر ودرهما في السفينة، حتى انتهى ما في الكيس. فالعلماء يذكرون في هذا انه هذا يعني شيء فطر الله عليه القرد، انه ميز بين هذا وهذا وهذا الانسان الذي يغش. نسأل الله السلام والعافية. تفضل يا شيخ، تفضل يا شيخ. ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. بعض الذنوب كفرا. قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وقال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. رواه الحاكم بهذا اللفظ. وقال صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ونظائر ذلك كثيرة. هذه جملة من أدلة الوعيدية، تقريبا هي جملة أدلة الوعيدية على كفر مرتكب الكبيرة في الآية وفي الأحاديث التي بعدها. وكما تلاحظون فعندنا ثلاث إطلاقات في مقابل الإسلام والإيمان: كفر وكفر وكافر، والثاني منافق، والثالثة مشرك، فقد كفر أو أشرك. الكفر، النفاق، الشرك، كيف تحمل موارده في الكتاب والسنة؟ هذه النصوص صريحة، فقد كفر قالك الآية: ومن لحم المنزل فأولئك هم الكافرون. من كذا فقد كفر، ثنتان من أمتي هما بهم كفر، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إلى آخر الحديث. بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في الأحساب والنياحة على الميت. فمصطلح الكفر والشرك والنفاق وقع فيه ذلك الخلل الكبير المعروف قديما عند هذه الطوائف. فعند الخوارج والوعيدية وغيرهم حملوها كلها على الكفر الأكبر، واحتجوا بها على كفر مرتكب الكبيرة، وقالوا هذا نص صريح يدل على مذهبنا، وأنه لا فرق بين الشرك بالله الشرك الأكبر وبين النياحة أو الزنا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى عنه الإيمان إلى آخره. ويقابلهم المرجئة، جعلوا أحاديث الرجاء، ما نسميها أحاديث الإرجاء، أحاديث الرجاء، لأن الرجاء مصطلح علمي صحيح عند أهل السنة والجماعة، جعلوا أحاديث الرجاء مثل من مات وهو يشهد أن لا إله دخل الجنة، جعلوها أصولا، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فلم يدخلوا هذه الأعمال في باب الإيمان، وصار عندهم من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل كامل الإيمان. أهل السنة والجماعة بنوا مذهبهم على الأصل الذي ذكرناه قبل الأذان، وهو أن هذه الأشياء عند أهل السنة تنقسم إلى قسمين: كل من الشرك والكفر والنفاق والفسق والمعصية والبدعة، شوف هذه كلها دخلناها فيها، الكفر والشرك والنفاق والفسق والمعصية والظلم والبدعة في السنة الواردة في السنة والبدعة، وإيش في مصطلحات أيضا، ها نعم، والشرك وفي ها لا الزندقة مصطلح لا واضح، يعني أنه كفر، الزندقة ما يجي إلا كفر، الردة والزندقة لا تكون إلا كفر. هذه عند أهل السنة والجماعة والمحققين من العلماء وجماهيرهم تنقسم إلى أكبر وإلى أصغر، وبهذا التقسيم يزول الإشكال. تقرأ نصوص الكتاب والسنة، إذا لم تفهم ويقوم فهمك في تفسير القرآن وفي شرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وما شابهها على تقسيم الكفر والشرك والظلم والنفاق إلى أكبر وأصغر، وإلا فستقع في التخليط. ولما نقول أصغر وأكبر، نقول هذا الاصطلاح أفضل من قولنا اعتقادي وعملي الذي قد يستخدمه بعض العلماء، فيقول كفر اعتقادي مخرج من الملة، كفر عملي لا يخرج من الملة، نفاق اعتقادي يخرج من الملة، نفاق عملي لا يخرج من الملة. طبعا كلامهم صحيح من ناحية ما قصدوه، لكن الأولى والأقوى والأفضل، وهو الذي تجري قضاياه وقواعده باضطراد، أن يكون التقسيم إلى أكبر وأصغر، إلى أكبر وأصغر. لماذا؟ لأنه في بعض النفاق وفي بعض الشرك ونحو ذلك منه ما هو قلبي، منه ما هو اعتقادي، ومع ذلك هو أصغر، فمنه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر. فإذا كان كذلك، فإذا قلنا اعتقادي وعملي، قد يشكل علينا بعض الحالات والنماذج. يعني مثلا حب المال، حب المال إذا صرف الإنسان عن كمال الطاعات أو قصر في الواجبات، هذا الحب اعتقادي، هو شرك أصغر، شرك أصغر اعتقادي، لكنه شرك أصغر. ومثله الرياء، الرياء شرك أصغر اعتقادي، بل هو خفي. فإذا قلنا الاعتقادي أكبر والعملي أصغر اختل علينا تطبيق هذه القاعدة على مثل هذه النماذج. قد تصدق في بعض القضايا أنه مثلا والله يعني ثنتان في أمتي الطعن في الأحساب والنياحة على الميت هذا كفر عملي، إذن هذا كفر عملي، إذن هو لا يخرج من الملة، لكن لا ينطبق على بقية المسائل والنماذج. فنعود إلى مسألتنا، وهي أن فهم هذه النصوص التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى، وسيجيب عنها جملة وتفصيلا، إنما يستقيم فهمها على منهج أهل السنة والجماعة في انقسام الكفر والشرك والنفاق وما أشبهها إلى أكبر وأصغر، منه ما هو أكبر مخرج من الملة وما هو أصغر لا يخرج من الملة. طيب، هنا قبل أن نقرأ جواب الشيخ سيسأل سائل ويقول: ما هو المقياس الذي به أفرق بين الأكبر والأصغر؟ ما هو القياس الذي أفرق به بين الأصغر والأكبر؟ نقول: استقراء الأدلة، جمع الأدلة واستقراؤها ثم فهمها وفهم العلماء لها ثم تحقيقات العلماء لما قد يكون بينها من تعارض أحيانا. ما في عندنا مدونة ثابتة مثلا في السنة أن والله هذه كلها أكبر وهذه أصغر، ما عندنا هذا، لأن الكتاب والسنة يطلق هذه الإطلاقات وهي في عمومها يحذر منها أشد التحذير، لكن عند التبيين والتحقيق يتبين أنه لا، هذا أكبر وهذا أصغر، هذا ينقض الأصل أي أصل الدين فيكفر صاحبه، وهذا لا ينقض الأصل فلا يكفر صاحبه. والذي يحتج به، انتبهوا، هؤلاء مثل هذه الأدلة لو أخذناها واحدا واحدا لوجدنا أن كل دليل إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى والمسائل الأخرى المتعلقة به وفهمه وكلام العلماء نحوه فسنستنتج بطلان احتجاج الوعيدية بمثل هذه الأحاديث. سنتابع إن شاء الله تعالى تفاصيل هذا، لكن نقرأ قليلا. تفضل. والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. شوف، هذه قاعدة الشيخ في هذا الأسطر أعطاك قاعدة للتفريق بين ما هو أكبر وما هو أصغر. هذه الكبائر الموجودة يقول فيها: لو كان كما تزعم الوعيدية، لو كان من قامت به كافرا الكفر الأكبر لترتب عليه أمور أجمع العلماء على أنها غير لازمة. قالك: أولا لحكم عليه بالردة، ولم أحد يقول أنه مرتد، ولوجب قتله على كل حال، ولم يقل أحد أن شارب الخمر يقتل إذا شرب الخمر. طبعا في رواية في الرابعة ليست محل بحثنا، نتكلم عن شرب الخمر. أو الزاني أنه يقتل ولو كان غير محصن، لم يقل أحد بهذا القول. أو القاذف، ماشي هذا ولا لا؟ هذه جواب. كذلك أيضا انتبهوا معي، الشيخ هنا يشير إلى مسألتين مهمتين جدا دل عليهم القرآن يبين هذه القاعدة. الأولى: القتل العمد العدوان ما أظن فيه كبيرة ما خلى الشرك بالله عز وجل. ورد فيها التحذير الشديد في الكتاب والسنة مثل القتل العمد العدوان، بل الآية جاءت في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خالدا فيها، جاء الخلود هنا. القتل العمد العدوان أيضا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لكن في الآية في آخر قصة ابن آدم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقصة أسامة لما قتل الرجل، يعني التشديد في مسألة الدماء في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بعدين: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. تحذير. طيب، هذا التحذير لاحظوا معي، يعني من شدته جعل بعض المتقدمين من السلف يستثني القتل ويقول: القتل كفر مخرج من الملة، يخلد صاحبه في النار. يعني من كثرة الأدلة، ومع ذلك هذا القول مرجوح وإن نسب إلى بعض السلف. لكن أريد أن أبين أن هذه القضية لشدتها تجد من استثناها، وهذا يدل على عظم هذه الفعلة وهي القتل العمد العدوان. هذه الكبيرة التي ذكرنا حالها قبل قليل جاء بيان أن صاحبها لا يكفر في كتاب الله. في كتاب الله بيان قاطع أن صاحبها لا يكفر، وأشار إليه الشيخ، وهو: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأطبق العلماء على أن القاتل عمدا عدوانا حكمه إيش؟ القصاص، إلا أن يعفو أولياء القتيل. هذا بالإجماع. الجواب هنا: لو كان كافرا لوجب قتله على كل حال، لو كان كافرا لما قيل يعفو ولي القصاص. والآية بنص القرآن: فمن عفي له من أخيه شيء فسماه عفوا وسماه أخاه، فصار القاتل أخا لأولياء المقتول. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء، اتباع وأداء إليه بإحسان. إذا فيه عفو إلى الدية، يا أخي أدي الدية ما دام عفو أديها، وأنت أيها القاتل ما دام عفوت اتباع بإحسان لا تسرف. هذا في القتل، وبنص القرآن أن صاحبه لا يكفر. لماذا؟ قال: لأنه يجوز أن يعفو. إذن هذا دليل على أنه لا يكفر. واضح المسألة يا مشايخ ولا لا؟ واضح جدا. كذلك أيضا أشار الشيخ هنا إلى مسألة الحدود: حد الزنا وحد السرقة، هذا يجلد وهذا يجلد وهذا يقطع. فلو كان مرتكب الكبيرة كافرا لوجب قتله لأنه مرتد، فإقامة الحد عليه دليل على أنه غير كافر، وهذا كاف في نقض الاحتجاج بهذه الأدلة. لاحظتم معي؟ أظن واضح إن شاء الله تعالى. وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن نأخذها، لأنها منهجية في مسألة المناقشة في مثل هذه المسائل. لأن الواحد من هؤلاء أحيانا يأتيك بالدليل، يقول: يا أخي، يقول يكفر، يقول لك كفر، الرسول يقول كفر، ليش أنت تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ففي هذه الحالة ينبغي لمن يناقش في مثل هذه المسائل أن ينتبه إلى أصولها وقواعدها وأدلتها، ونستكمل إن شاء الله تعالى. ذكرونا يا عبد الله أننا ربما نشير إلى بعض الأحاديث في الحديث عنها تفصيلا إن لم يشر إليها الشارح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.